إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ رسالة وأدى الأمانة وعلم ونصح الأمة ما من خير إلا ودلها عليه وما من شر إلا وحذرها منه وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطى منه علما دعا إلى عبادة الله وتوحيده ورضوانه وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالناس في صلاة فجر يوم الجمعة بسورتين عظيمتين من كتاب الله سبحانه وتعالى، يقرأ سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ويقرأ صلى الله عليه وسلم سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهاتان السورتان العظيمتان فيهما من الآيات العظيمة الباهرة والتذكير للمسلمين والمؤمنين بأحكام دينهم، وفيهما تذكير ببدء خلق الإنسان والخليقة والكون، وأن العباد مخلوقون لطاعة الله وعبادته، وأن الحياة الدنيا وما فيهما إلى فناء وزوال، وأن العباد سيموتون وينتقلون إلى الله رب العالمين، وسيقفون بين يدي الله ويحاسبون على أعمالهم. فمن أطاع فقد نجا وفاز، ومن عصى وخالف فقد خاب وخسر والعياذ بالله. فمن السنة أن يعتني الأئمة بهاتين السورتين في صلاة الفجر قراءة بالتدبر والتأني والترفق، لينتفع بها الأئمة في ذات أنفسهم وينتفع بها المصلون من ورائهم متدبرين في آيات الله العظيمة. إذا كان الناس يقدرون على الوقوف لهما، أما إذا شق ذلك على المسلمين والمصلين فلا حرج أن يقرأ جزءا من هذه السور أو من هذه الآيات أو مما سواهما من كتاب الله، لا يشق على المسلمين المصلين. والمسلمون إذا علموا أن هذا القرآن العظيم هو حياتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وأطاعوا الله سبحانه فاستمعوا إلى القرآن بالتدبر والتأمل والتمعن، لأحياهم الله في هذه الحياة الدنيا حياة طيبة. فالله يقول في كتابه الكريم آمرا المسلمين المصلين أن إذا تليت عليهم آيات الله أن يستمعوا وينصتوا ويتدبروا. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ترحموا من الله بكل أنواع رحمته في الدنيا والآخرة. ولذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا في الصلاة أن ننظر ماذا نقول ونقرأ وماذا نسمع. قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في صلاة فلينظر ماذا يقول، فإنه إنما يناجي ربه. ينظر في هذه الآيات العظيمة. وسنقف في هذه السانحة العاجلة على بعض آيات من سورة السجدة. نحن جميعا في حاجة إليهما، إلى هاتين السورتين العظيمتين وما فيهما من الآيات العظيمة والتوجيهات الرشيدة من الله رب العالمين. إن الله سبحانه قسم عباده إلى صنفين تجاه آيات كتابه وأحكام شرعه: أمة مرحومة إذا تليت عليها الآيات ووجهت بأحكام شرع الله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم استجابت وانتفعت واهتدت واستقامت على شريعة الله، وأمة ابتلاها الله عز وجل بالإعراض معرضة لا ترفع رأسا بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصيف أيها المسلمون كثر أصحابه في هذا الزمان وفي هذا العصر على وجه الخصوص، ينبه بآيات الكتاب ويذكر بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في إعراض تام، لا يقبلون كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويضربون لذلك الأمثال ويعارضون ذلك بشيء من الآراء الكاسدة والأفكار المنحرفة الهدامة. فهنيئا للمسلمين إن جعلهم الله عز وجل من المقبولين والقابلين لشرع الله. قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إذا ذكروا بآيات الله عظموها وسجدوا تعظيما لله في مواضع السجود المعلومة في كتاب الله، أو خروا سجدا أقبلوا على الله بالطاعة والعبادة وخضعوا لله واستقاموا على شرع الله وسبحوا بحمد ربهم، عظموا الله وحمدوه على النعم الدينية والدنيوية وشكروا الله على آلائه العظيمة وهم لا يستكبرون، لا يستكبرون عن قبول الحق والمشي على شرع الله. هؤلاء أنعم الله عليهم بالسلامة والعافية في الدنيا والآخرة، أقبلوا على الله فعبدوه. ولذا قال الله عز وجل بعد هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هؤلاء ينشطون على الطاعة والعبادة ويعظمون النصوص الشرعية في كل أبواب دين الله الإسلام. المسلم الموفق السعيد الذي إذا وجه بشرع الله ونوصح بشرع الله استجاب واستقام فيهتدي ويزداد هدى ويطمئن قلبه بدين الله فينعم بالحياة الطيبة في هذه الفانية مع ما ينتظره من الجزاء الحسن الجميل عند الله يوم القيامة. وإن من أعظم أسباب قبول الحق أن تعلم أيها المسلم أنك عبد لله، هو الذي خلقك وشرع لك من الشرائع والأحكام ما يناسب حالك وضعفك وفقرك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ويريد الله أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، لذا أمرك بما هو رحمة لك في الدنيا والآخرة. فالعبد يسأل الله العافية وأن يكون من أهل الاستجابة لشرع الله في كل قضايا دين الله. إذا أمرك الله بتوحيده استجبت لهذا النداء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تعبد الله على بصيرة، تقبل على الله بالطاعة، تسعى إلى معرفة الإيمان بالله وإلى توحيد الله، تقبل بالبصيرة والعلم والدراية وتطبق هذا الدين لله. إن هذا القرآن العظيم كله دعوة إلى عبادة الله وتوحيده، كله دعوة إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله نسأل أن يوفقنا لمرضاته وأن يوفقنا لقبول الحق وأن يرزقنا حسن الختام في الدنيا والآخرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبعد أن ذكر الله عز وجل هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بقبول الحق وإذا سمعوا آيات الله استجابوا لها وعلموا تماما وأيقنوا يقينا تاما بقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ذكرنا الله عز وجل بعد ذلك صف المعرضين عن الحق، فقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم عرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. نسأل الله العافية والسلامة من هذا الصنف ومن هذه الأوصاف، وصفهم الله عز وجل بالظلم، ظلموا أنفسهم إذا ذكروا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعرضوا عنها، فهم من المعرضين. كان عقابهم أن الله توعدهم بأنه سينتقم منهم فوصفهم بالمجرمين، معرضون مجرمون فاسقون في محل انتقام الله والعياذ بالله. إنا من المجرمين منتقمون. صلى الله العافية أيها المسلمون، إذا جعلك الله محل انتقامه ومحل سخطه وعقابه فلن تفلح أبدا والعياذ بالله. وقد ظهر هذا أيها المسلمون في عصور طويلة مديدة من تاريخ المسلمين، إذا قامت في بلاد المسلمين الفتن وحلت في ديارهم الفوضى بسبب ما أجعله أهل الفتن من مظاهرات ومسيرات وثورات، يذكرهم المذكر بالله: لا تثوروا، لا تخرجوا على سلاطينكم، اسمعوا وأطيعوا واصبروا مهما يكن من أمر، ما دام أن السلاطين على الإسلام ما زالوا ولا يزالون، اصبروا حتى يفرج الله. يحترضون على هذه الأحكام وعلى نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأتوا بخير لأنفسهم قط، إلا أن الله يسلط عليهم من شاء من عباده ويضيق الله عليهم أحوالهم جراء إعراضهم عن شريعة الله. الجاهل يعذر بجهله حتى يعلم وحتى تزال عنه الشبهات، أما بعد أن علم ثم بعد ذلك أعرض وخالف وحاد عن الصراط المستقيم في أبواب أحكام شرع الله تجاه السلاطين أو في كل أبواب الدين، في توحيد الله، في إقامة الفرائض، في إقامة الأخلاق والسلوك الفاضل، في حسن التعامل، أعرض عن شرع الله بعد التذكير والتنبيه والعظة وإزالة الشبهة، فإنه حينها والعياذ بالله يكون قد أجرم في حق نفسه وظلم نفسه ظلما عظيما وعرض نفسه لانتقام الله والعياذ بالله. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم عرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فنسأل الله سبحانه أن يحيي قلوبنا بالإيمان والسنة والإسلام، وأن يجعل قلوبنا قابلة لشرع الله، وأن يوفقنا ربنا سبحانه وتعالى للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدي قلوبنا، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقيموا صفوفكم وأتموها، وأتموا الصف الأول فالأول.